بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه، أما بعد. الاستطاعة، احنا قلنا الاستطاعة هي القدرة، هي المعونة. استطاعة هي القوة، استطاعة هي ما تستشعره في نفسك من دوافع كمينة تدفع بك إلى أن تصنع فعلا. إذن تلك القوة والقدرة والمعونة واللطف. ولذلك نحن نقول اللهم إنا لا نسألك رد القضاء، ولكن نسألك الاستطاعة فيه. استطاعة، قوة، قدرة، معونة، لطف، هذه كلها معاني تدخل في نطاق الاستطاعة. ولذلك موسى قال للرجل الصالح فيما يقوله القرآن: إنك لن تستطيع معي صبرا. ليست لك قدرة ولا معونة ولا تأييد ولا أيدي ولا قدرة لتتمكن بواسطتها من الصبر. وهنا القرآن نفى حقيقة الصبر وليس الأسباب. الأسباب والمسببات هي موجودة عند موسى، ولكن توظيفه للأسباب والمسببات هو الذي سيوقع عنده ما يوقع. لا يخلق عنده تلك الاستطاعة التي تجعل له صبرا، يصبر. وقال أهل الشرك للنبي صلى الله عليه وسلم فيما هو في القرآن: لو استطعنا لخرجنا معكم. وهم يقصدون ماذا عندما قالوا؟ يقصدون الخيل والسيوف، ويقصدون المال، ويقصدون. والله سبحانه وتعالى قال لنا في سورة آل عمران لما أراد أن يبين لنا الاستطاعة في الحج، قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة هنا هي الزاد، الزاد. وأنت تقول: أنا ليس الاستطاعة، وتقصد المال، ليس لي مال. وتقول: ليس الاستطاعة، استطاعة صحية. وقلنا على أن الاستطاعة عند الإنسان لابد أن يضعها في كفتين: كفة التوفيق وكفة القوة، الصحة. الصحة هي التي تقدرك على خلق الأسباب والمسببات، جعل، يعني خلق هنا بمعنى جعل، جعل الأسباب والمسببات، أي تأخذ بالأسباب والمسببات فتصل بها إلى تحقيق المراد الذي تريد أن تحققه. لو استطعنا لخرجنا معكم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الزاد، المؤونة، القوة، والنية كذلك. النية تدخل كذلك في الاستطاعة، لأنه يمكن أن أقول كلام لا نية لي فيه، ليست لي نية ذلك الفعل، عندما تكون نيتي عكس الفعل فإن الاستطاعة لا تكون عندك موجودة، لأن النية أصلا غير موجودة. ونحن قلنا على أن قضية الأسباب والمسببات ضرورية في قضية الاستطاعة. لماذا ضرورية؟ نحن كلنا نستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. لكننا كيف نتصرف في هذا النص؟ هناك من يتتبع الرخص أو الحيل الفقهية، فإذا خرج من على العمار قال: نسأبدأ في تقصير الصلاة، ويعتبر ذلك راحة ورخصة. وإذا قلت له شيئا عن هذا الأمر يقول لك إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، ويكون متكاسلا فيصلي جالسا، وبعد ذلك يأتيك بالاستشهادات من كل نوع. هذا عنده الاستطاعة ولكن ليس عنده توفيق، عنده الاستطاعة ولكن ليس عنده التوفيق، فصلى جالسا رغم قدرته وليست له نية الانتصار على الكسل، ومتكاسل ولكن ليس مريضا. وبالعكس هناك من تكون له النية ويريد أن يصلي والرخصة معه ويقوم ويصلي قائما، يستخدم الأسباب والمسببات ويتقوى ليقف، لأن له طمع أن الله سبحانه وتعالى يثيبه على استطاعته. إذن هناك استطاعة توفيقية، هذه الاستطاعة التوفيقية تأتي من نية الإنسان، عندما تكون نيته خالصة لله سبحانه وتعالى يساعده ويؤيده وينتصر على المرض وينتصر على الكسل وينتصر على الضعف وينتصر، وأكبر ما ينتصر عليه النفس، أنانية، كبر، الأنانية والكبر ينتصر عليهما، وينتصر على شهوة النفس التي تريد منه أن يكون على عظمة وعلى قوة حتى أمام الله. فإذا انتصر بنية صادقة وقام أعانه الله على ذلك القيام، وأعانه الله على. وهناك من يقول البرد شديد ويبدأ في استخراج كل النصوص، يتتبع الحيل يسير وراءها لكي لا يتوضأ، رغم أن له الاستطاعة الكاملة على تحمل الوضوء. لو كانت له النية الكاملة على تحمل الوضوء تأتيه الاستطاعة التوفيقية، لأنه تكون نيته خالصة لله سبحانه وتعالى فيعينه على تحمل ذلك الأمر. ولكن تأتي قضايا الابتلاء، فالاستطاعة تأتي قضايا الابتلاء. تبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الابتلاء، شوف تركيبة هذه الآية، تبارك الذي خلق، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن معنى هذا أنه قدم تركيبة هذه الآية، قدم فيها الموت على الحياة، إنذار، يقدم لنا الإنذار الذي لا تراه العين ولا تستطيع النفس أن تستوعبه. الحياة تستوعبها النفس لأن نحن فيها، ولكن الموت لا يستوعبها الإنسان ويؤجلها ويقول أنا الآن مستطيع فأخذ بالأمر المستطاع وأترك الأمر غير المستطاع. لاحظوا معي هذه قضية الاستطاعة التوفيقية والاستطاعة الصحية. إن الاستطاعة التوفيقية لا يمكنك أن تحصل عليها إلا بنية صادقة وقلب سليم. هم لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لو استطعنا لخرجنا معهم، هم كانت عندهم استطاعة ولم تكن عندهم استطاعة؟ عندهم استطاعة، ولكن نيتهم وتبييتهم في نفوسهم وفي قلوبهم أن ينهزم صف النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يشاركونهم إلا بغيابهم ويتركونه لكي ينهزم، فإذا انهزم استغلهم ذلك للهزام. ولكن هو في أحد انهزم أو ابتلي، وابتلي صلى الله عليه وسلم في أحد ولكنه لم ينهزم، لأن بعد ذلك الابتلاء جاءت القوة الضاربة التي استطاع أن ينتصر بها. وما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا إلا بعد أن استنفذ الاستطاعات التي بيده جميعها، كل الاستطاعات التي كانت بحوزته استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنفذها. بماذا؟ أن الله أهلك كل أولئك الذين كانوا يحاربونه ونصره الله عليه وحقق كل مراده. والدليل على ذلك أنه لما وقف بعرفة وشاهد الناس كيف أقبلوا على هذا الدين نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نجح أو لم ينجح، حقق الاستطاعة التوفيقية كاملة، لأن كان صلى الله عليه وسلم لا يقدم على شيء إلا إذا قدم الله أولا. عندما تطلب الله وتقوم الليل طلبا، إذا أقبلت في الصبح على ما تريد حققه الله لك، فهو حقق له كل ما كان يريد الانتصار فيه، لأنه كان ينتصر لله ولا ينتصر لنفسه. أما الابتلاء فقد جاءه ليتقوى به، فإنه صلى الله عليه وسلم كل الأمور التي ابتلي بها نصره الله بها، حولها الله من أمر ابتلاء أي اختبار وامتحان إلى نصر. إذن الاستطاعة قدرة أو ليست قدرة؟ قدرة، قدرة وقوة وتأييد وأيد ولطف، كل هذا يمكن أن يدخل في نطاق الاستطاعة. الاستطاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الكلام في الاستطاعة. الإنسان يستطيع باستطاعة هي غيره. إن قال قائل: لما قلتم أن الإنسان يستطيع باستطاعة هي غيره؟ قيل له: لأنه يكون تارة مستطيعا وتارة عاجزا، كما يكون تارة عالما وتارة غير عالم. هناك من قال أن الاستطاعة تتحقق بقدرة قبل الفعل، وهناك من قال أنها مساوية للفعل، وهناك من قال أنها تتقدم على الفعل، تتأخر عن الفعل، تتقدم، تكون ملازمة، تكون وهي حادثة، دائما تكون حادثة. عندما تجمع إرادتك الكاملة على الإقدام على شيء من الأشياء وتصبح نيتك فيه وتعقد العزم عليه ويصبح لا شيء عندك إلا أن تقوم بذلك الشيء وتريد أن تحققه، يخلق الله لك القدرة التي تصل بها إلى ذلك الأمر، خيرا كان أم شر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، الخير كله إليك والشر ليس إليك. ولكن الإنسان عندما يحيق به الشر يقول: إنه إن الله ابتلاني بذلك الشر. بمجرد ما تقول أن الله ابتلاك بذلك الشر فإنه خير، لأن الله يربيك به، وإن الله يردك إلى الطريق المستقيم به برغبتك. أنت أردته شرا محض، فإن الخير له ثلاث أشياء: أولا الإيجاد، ثانيا الإمداد، ثالثا الإعداد. إذن الإيجاد والإمداد والإعداد، هذه الأمور الثلاثة التي تأتي بالخير. فإذا جئت بواحدة، الله يوجد وأنت تعد وتمد تمد. فإذا أمدت وأعددت لما هو موجود أن ذاك إما أن يكون في طريق الخير أو أن يكون في بالنسبة لك فهو شر عندك ليكون ابتلاء لك، أما الله فهو خير محض. لكن استطاعتك أنت التي أصررت بها على أن تقوم بذلك الفعل وظننت أن ذلك الفعل هو خير محض وأنك ستحقق من وراء ذلك الخير مرادك وترتاح، يرتاح بالك وترتاح وتحقق نيتك، فإنك بذلك الفعل أنت تظن أنه خير ولكنه هو لا يصرف عنك ذلك الأمر إلا بصارف، ولا بد أن يكون ذلك الصارف منك لتتحقق حريتك. لأنه كيف يمكنك أن تكون حرا وأنت لا تحقق ما تريد؟ والله لا يخلق لك القدرة الحادثة التي ستقوم بها بذلك الفعل إلا بإصرار منك. فهم لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لو استطعنا لخرجنا معكم، هم يستطيعون أو لا؟ هم يستطيعون ولكن لا يريدون. فخلق لهم الله القدرة التي يستطيعون أن يفعلوا بها ذلك الأمر. إذن هم المسؤولون الأول عن ذلك الموضوع. فالأمر إذن ينقلب على صاحبه بإصرار منه وظنا أن ذلك هو الخير. لكنك إذا فوضت أمرك إلى الله وعملت صحح الله من ورائك وقادك إلى الخير وحفظك من بين يديك ومن خلفك، لأنك أنت تدعو الله سبحانه وتعالى دائما أن يحفظك وأن يحفظ أولادك وأن يقودك إلى الطريق المستقيم وأن يهديك. وكلما قلت في الصلاة وقرأت الفاتحة وقلت اهدنا الصراط المستقيم، قلت في قرارة نفسك آمين، اللهم استجب، اهدنا الصراط المستقيم آمين، صراط الذين أنعمت عليهم آمين، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به آمين، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا آمين. إذن أنت قلبك دائما معلق بالله، يبعد الله عنك الابتلاء وينظف طريقك ويهيئ لك الأسباب، لأن أنت مع الله وفوضت أمرك إلى الله. وأفوض أمري إلى الله، ما دمت قد فوضت أمرك إلى الله فإن الله سيأخذ بيدك إلى الطريق المستقيم، وتصبح استطاعتك استطاعة توفيقية، ونحن نعمل جهد المستطاع لتكون الاستطاعة عندنا استطاعة توفيقية. أما استطاعة الإيجاد والإمداد والإعداد وهي التي ينقسم الخير إليها، هي التي ينبغي لك أن تستعد لها بكل الأمور ليمدك ويعد لك فيما أوجد لك وأوجد. لذلك هو لا يخلق إلا الخير المحض. وأين يتحول الخير إلى شر؟ من تصرفنا نحن، من عزيمتنا نحن، من استطاعتنا نحن، من إمدادنا وإعدادنا نحن، نعد ذلك الأمر في غير تمود أرشدها الله ودلها وعلمها، ولكن استحبت العمى على الهدى. هي لا تريد ما أعد الله لها ولا ما صرفه، ولكنها تريد أن تصل بذلك الأمر إلى أن تحقق مرادها. وتارة متحركا وتارة غير متحرك، فوجب أن يكون مستطيعا بمعنى هو غيره، كما وجب أن يكون عالما بمعنى هو غيره، وكما وجب أن يكون متحركا بمعنى هو غيره، لأنه لو كان مستطيعا بنفسه أو بمعنى تستحيل مفارقته له لم يوجد إلا وهو مستطيع، فلما وجد مرة مستطيعا ومرة غير مستطيع صح وثبت أن استطاعته غيره. إذا القدرة تأتيك من غيرك مما يخلقه الله فيك ليحقق لك مرادك، أنت عزمت ولم تتوكل، وإنما قلت كل الأسباب بين يدي، المال عندي، الجاه عندي، العقل عندي، القدرة عندي، بعد ذلك ييسر الله لك ما تريد، لأن هذا اختيارك. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لو سرت على طريق الله تفلح، لو اخترت اختياراتي بين البدائل الموجودة بين يديك، اخترت مراد الله سبحانه وتعالى، تجد المدد وتجد القوة وتجد العون وتجد كل ما تريد بمحافظتك على ذلك الأمر. ولكن لما اخترت أنت غير ذلك تركك الله لا وخلق. فعلمنا أن القدرة التي يخلقها الله فيك هي غيره، هي ليست معك. أما لو كانت هذه القدرة مع الإنسان يخلقها هو لكان جبارا من الجبابرة، الإنسان جبارا بدون تلك القدرة. لاحظوا معي الآن كيف استطاع أبو الحسن الأشعري بمراس ومران والحياة التي عاشها في القرن الرابع، واستطاع أن يجمع شمل الأمة الإسلامية على هذا الخير، ويبين لها أن الإنسان حر طليق، وأن هذا الإنسان هو الذي يصنع قضاءه وقدره، وأن هذه الأشياء التي يجعلها الإنسان ويقول هذا قضاء قضاه الله عليه، قضاء الله عليك بإرادتك، قضاء الله عليك كونا وقدرا، ولكنه شرعا أثبت لك ما يمكن أن تخرج به من كل هذه الأمور التي عرفها الله كونا وقدرا، ولكنه لم يفرضها عليك بل تركك حرا طريقا تتحقق ذلك المراد. فإن قال قائل فإذا أثبتتم له استطاعة هي غيره فلما زعمتم أنه يستحيل تقدمها للفعل؟ قيل له زعمنا ذلك من قبل أن الفعل لا يخلو أن يكون حادثا مع الاستطاعة في حال حدوثها أو بعدها. لأن الإنسان بقوة عقله وبما يظنه يقول أنا قدرتي أخلقها بنفسي، أنا الذي يخلق قدرته، كيف يمكنك أن تخلق قدرتك وأنت عاجز أن تحقق بها ما تشاء؟ فلما كنت عاجزا أن تحقق ما تشاء علمنا أن قدرتك هي غيرك ولست أنت. ولو كانت قدرتك هو أنت لكان وقع في الدنيا ما لا تحمد عقباه، أي لبقي الإنسان القوي وحده في الدنيا وأنهى الضعفاء والمساكين والفقراء والغارمين وابن السبيل وغيرهم، ولما كان هناك أي خير للمؤلفة قلوبهم، ولا ما كان هناك أي خير للوالدين والأقربين، ولما لأن الإنسان يريد أن ينهي دائما المخالفين. فالحمد لله أنها ليست قدرة من خلق الإنسان، وإنما هي قدرة من خلق الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي خلق هذا الإنسان، هو الذي يعرفه قدراته، ولو تركه لنفسه لأهلك النفس وأهلك الغير. ولذلك الحمد لله رب العالمين وضع له هذه الحدود. ذلك يفهمنا هذا الكتاب، كتاب اللمع لأبي الحسن، يفهمنا قدرات الإنسان ليزرع التقوى ويزرع الخير في قلوبنا. فإذا زرع هذا الخير يمكن للإنسان أن يعرف أنه له حدود ولغيره حقوق، هو له حدود والآخر له حدود. فإن كان حادثا معها في حال حدوثها فقد صح أنها مع الفعل للفعل، وإن كان حادثا بعدها وقد وإن كان حادثا بعدها، وقد دلت الدلالة على أنها لا تبقى، وجب حدوث الفعل بقدرة معدومة. معنى هذه الحادثة هذه القدرة التي أودع الله فيك لهذا الفعل، ثم بعد ذلك يخلق لك قدرة لفعل آخر ويمشي معك على علمه لمعرفته بعقل هذا الإنسان ماذا يمكن أن يصنع إذا تركه لقدراته. نعم. ولو جاز ذلك لجاز أن يحدث العجز بعدها فيكون الفعل واقعا بقدرة معدومة، ولو جاز أن يكون أو لو جاز أن يفعل في حال هو فيها عاجز بقدرة معدومة لجاز أن يفعل بعد 100 سنة من حال حدوث القدرة. ولو كان الأمر إليه وكانت عنده قدرة واحدة حادثة بمجرد ما تقوم بفعل تنتهي ويبقى الإنسان عاجز، ولكن الله يسر له قدرات يخلق بها هذا الفعل فلا يشعر بالعجز أبدا، لأن الله بعنايته وإرادته الكونية القدرية وإرادته الشرعية التي هي مكان الابتلاء، الإرادة الشرعية هي مكان الابتلاء، والإرادة الكونية القدرية هي مكان العلم بالابتلاء، ومسجل فيها كل شيء بعلم الله سبحانه وتعالى. نعم. وإن كان عاجزا في 100 سنة كلها بقدرة عدمت من 100 سنة وهذا فاسد. وأيضا فلو جاز حدوث الفعل مع عدم القدرة ووقع الفعل بقدرة معدومة لجاز وقوع الإحراق بحرارة نار معدومة. الله وحده هو الذي يفقد الخاصيات، النار خاصيتها الإحراق، والماء خاصيته الإرواء، فالله سبحانه وتعالى وحده الذي يفقد النار خاصية الإحراق ويفقد الماء خاصية الإرواء. شوف، هو الماء خطب النار قال يا نار كوني بردا وسلاما على، هو قال على إبراهيم فقط حتى لا تفقد النار خاصية الإحراق، فأبردها على إبراهيم لتكون معجزة لإبراهيم على قومه، ويبين الله سبحانه وتعالى لقوم إبراهيم أن هذه النار توقفت خاصيتها لإبراهيم فقط، وبعد ذلك إبراهيم يمكن أن يفعل ما يشاء بالتدليل لقومه على أن هذه النار إنما توقفت له في هذه اللحظة فقط، ولكنها بعدها تعود إلى ما كانت عليه. وهذا هو السبب الذي لم يدخل مع إبراهيم أحد النار، لأنهم علموا أنها فقدت خاصيتها بالنسبة له فقط وتعادت إلى الإحراق، فلو دخلها غير إبراهيم لأحرقت. دائما الإيجاد والإمداد والإعداد لابد أن يكون بين أعيننا لنتمكن من معرفة أن عندما يوجد ويمد ويعد علينا نحن أن نحتاط بالاستطاعة التي تكون بين أظهرنا، لأن هذه الاستطاعة لا يمكنها أن تقوم بأي فعل لأنها عاجزة أمام ذلك. أما إذا قلنا على أن الإنسان يبقى معطلا فلم يخلق ليبقى معطلا، وإنما خلق ليعمل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، أي لابد أن تعود إليه من حيث بدأت، لابد أن تعود. كل شيء يعود إلى مبتدئه، لا تجد شيئا في الدنيا لا يعود إلى مبتدئه. انظر إلى القرآن، الحمد لله رب العالمين قل أعوذ برب الناس، بدأ انتهى حيث بدأ، لا بد لكل إنسان أن ينتهي حيث بدأ، والدنيا قائمة على هذا الأمر، وكل من له بداية لا بد أن تكون له الله يرحم والديك. نعم. وقد قلب الله النار بردا والقطع بحد سيف معدوم، وقد قلب الله تعالى السيف قصبا والقطع بجارحة معدومة، وذلك محال. فإذا استحال ذلك وجب أن الفعل يحدث مع الاستطاعة في حال حدوثها. إن خاصية السيف القطع، وخاصية النار الإحراق، وخاصية الماء الإرواء، ولا يمكن أن تتعطل هذه الأمور في الدنيا، وإلا لكان ذلك عبثا، سيكون عبث. وأقوال وأفعال العقلاء منزعة للعبث، لا يمكن لأقوال وأفعال العقلاء أن تكون محط عبث، بل إن أقوال وأفعال العقلاء منزعة عن العبث نهائيا. إذا لاحظوا أن أبا الحسن الأشعري هنا يقول أنه لو فقد السيف كذا وفقد الماء كذا وفقدت الخشب كذا لكان ذلك عبثا، فكأنه يريد أن يقول لنا إن أقوال وأفعال العقلاء منزعة عن العبث، لا يمكن أن يتطرق ذلك عن ذلك. أنت عندما ترى طفلا صغيرا يلعب وينه تضحك، لماذا؟ لأنه عابث، هو عابث، وأنت ترى أن ذلك الأمر عبث، يدخل عليك السرور وتضحك منه لأنه عبث. لكن أنت تعبث بذلك الأمر، سيقول الناس ما هذا الشيخ يفعل هذا الأمر. فإن قال ولم زعمتم أن القدرة لا تبقى؟ قيل له لأنها لو بقيت لكانت لا تخلو أن تبقى لنفسها أو لبقاء يقوم بها. فإن كانت تبقى لنفسها وجب أن تكون نفسها بقاء لها، وأن لا توجد إلا باقية، وفي هذا ما يوجب أن تكون باقية في حال حدوثها. وإن كانت تبقى ببقاء يقوم بها، والبقاء صفة، فقد قامت الصفة بالصفة والعرض بالعرض، وذلك فاسد. لأن العرض أصلا لا يبقى زماني، ولا صفة بصفة، ولا يعرف بالأخلاق، لكن ذلك عبث. إنما التعريف لا بد أن يكون بالواضح، أما إذا عرفت بالأخلاق كان يكون ذلك عبثا. إذا طلبت منك أن تبين لي أي أمر وقمت فعرفت بأخفى من ذلك الأمر يكون ذلك عبث، وإنما عليك أن تعرف لي الأمر بالأمر الواضح، فإذا كان واضحا آنذاك تستطيع. نحن عندما قلنا الاستطاعة تنقسم إلى قسمين، استطاعة توفيقية واستطاعة صحية، وقلنا إن الاستطاعة هي القدرة وهي الفعل وهي المعونة وهي الأيدي وهي أزلنا عنها اللبس. لو قلنا أن القدرة عرفناها بالأخفى، يعني بما هو أخفى منها، لزدنا ذلك خفاء، وهذا ليس هو الهدف، وإنما الهدف هو أن نجلي الخفاء إلى الوضوح، أن نخرجها إلى النور، أن نخرجها إلى النور. نحن نريد أن نعرف الرعد والبرق، ماذا سنقول؟ هل نقول البرق؟ لابد أن نعرفه التعريف العلمي الذي يزيل عنه الخفاء، فنقول الرعد والبرق فرقعان، إحداهما موجبة والأخرى سالبة، ينتج عن احتكاكهما ما يسمى بالرعد والبرق. الآن أزلنا عنها الخفاء ونزيل عنها الخفاء، أزلنا عنها الخفاء وعرفناه ذلك التعريف العلمي الذي ينبغي أن يكون تعريفا كذا. لو قلنا على أن الرعد هو صوت فلان من الناس كما يقول بعض الذين ليسوا على مذهبنا من الغلاة، لكن ذلك منا تعريفا بالأخفى، لأنه لا يليق لبشر من الناس بقدرته المخلوقة التي أودعها الله بأن يصعد إلى السماء ويسوق السحاب ويسوق البرق ويصنع لنا الرعد، هذا لا يمكن. لذلك العلماء قالوا الرعد والبرق فرقعان، إحداهما موجبة والأخرى سالبة، ينتج عن احتكاكهما ما يسمى بالرعد والبرق. هذا هو التعريف الذي يمكننا أن نطمئن له، ويزيل الخفاء، لا بد أن يزيل الخفاء. فإذا لم يزيل، لذلك علماء البلاغة أبعدوا التعريف بالأخفاء، فقالوا التعريف بالأخفاء من ولو جاز أن تقوم بالصفة صفة لجاز أن تقوم بالقدرة قدرة، وبالحياة حياة، وبالعلم علم، وذلك فاسد. لا يمكن، وإلا سيقع التسلسل، ما كذا كذا كذا، هذه تقوم بها هذه وهذه تقوم بالصفة بالصفة، هذا لا يليق، لا هذا فاسد فاسد. لا بد من ثلاث أمور: الإيجاد والإمداد والإعداد. فإن قال: فما أنكرتم أن تكون القدرة على الشيء قدرة عليه وعلى ضده؟ قيل له: لأن من شرط القدرة المحدثة أن يكون في وجودها وجود مقدورها. هذه القدرة تستطيع هذا، وهذه تستطيع هذا، وهذه تستطيع هذا. هناك قدرة تقدرك على الصلاة قائما عندما يكون عندك الاستعداد لتقوم وتصلي خائما، تأتيك قدرة القيام. وعندما لا تكون عندك هذه القدرة وتريد أن تصلي جالسا، تأتيك قدرة الصلاة جالس، فكأنك تصلي بناقص نصف ويبقى النصف الآخر على الله. إذن كلما أجمعت أمرك على شيء جاءتك القدرة التي تقوم بها بذلك الفعل. إذا هيأت نفسك لحمل 50 كيلو أو أن تحمل 100، عليك أن تستعد لذلك الأمر، في أن تدرب نفسك وأن تعمل كذا وأن ترفعها المرة الأولى والثانية، ثم بعد ذلك يخلق لك الله القدرة التي تتناسب مع ذلك المجهود الذي بذلته. لأن قضية الأسباب والمسببات ضرورية في هذا الموضوع، لا بد لقضية الأسباب والمسببات أن تتخذ، اتخذ سبب لا بد لابد. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هل هي كانت تستطيع أن تحرك النخلة؟ هل كانت تستطيع؟ هي لا تستطيع. أولا امرأة نحيفة حامل مطرودة ضعيفة لا تستطيع أن تفعل أي شيء، ولكن لابد والله سيسقط على الرطب، ولكن مع ذلك لابد أن تتخذ الأسباب والمسببات. فقال له وهزي إليه: نحن لو اجتمعنا كلنا لما استطعنا أن نحرك النخلة القوية المثمرة، هل نستطيع أن نحرك النخلة؟ لابد أن تصعد وتزيل العرجون. كل النخل يأتي بقطف العرجون، تخرجه من مكانه وبعد ذلك تنزله إلى الأرض، لكن أن تحرك النخلة هل تستطيع؟ ولكن بما أنها هي لا تستطيع، لا هذه ولا تلك، ولا تستطيع أن تقوم بأي مجهود، قال له وهزي إليك بجذع الجذع، هو سماه جذع النخلة التي لا يستطيع أي واحد منا أن يحرك، بجذع النخلة تساقط عليك رطبا. ولكن هو بين لنا الله سبحانه وتعالى قال: فكلي واشربي وقري عين، أي أنت فقط قومي بالمجهود والباقي على الله، إن الله سيخلق القدرة التي ستسقط في أن تتلقى النخلة الأمر لتنزل الرطب على مريم وتأكل وتقر عينها. كلما دخل عليها زكريا والمحراب وجد عندها رزقا قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يخلق لك القدرة التي تحقق بها الأسباب والمسببات، القدرة الحادثة التي تتناسب مع الفعل الذي يستحقه ذلك الإنسان باتخاذه للأسباب والمسببات وبحرصه الكامل التام على أن يقوم بذلك الفعل بقدرته الحادثة التي سيخلقها الله فيه مناسبة لذلك الفعل الذي أجمع على القيام به لاتخاذه للأسباب والمسببات. لأن ذلك لو لم يكن من شرطها وجاز وجودها وقتا ولا مقدورة لجاز وجودها وقتين وأكثر، وأكثر من ذلك إذ لا فرق بين وقت ووقتين وأكثر. مما يخلق العبث كلما الإنسان بطبيعته ميال إلى التنوع والتجديد، يحب دائما أن يجدد. أنت حتى في صلاتك تغير الصور، تغيرها، تغير طريقة زمن السجود والركوع، إذا كنت محتاجا أطلت سجودك لأنك تريد أن تتراهب، تريد أن تقترب من الله أكثر، لأنك تريد، فيخلق الله لك قدرة إطالة السجود وإطالة الركوع وإطالة القيام والاستقامة في السجود، في الوقوف والركوع والسجود، لتؤدي ذلك الأمر على أحسن، لأنك أنت طامع للحصول من الله على شيء تتجمل له، فيخلق لك قدرتك في لذلك الموضوع. بعد ذلك أنت تنتقل إلى أمر آخر، لو كانت القدرة هي نفسها التي تطيق ذلك الأمر لكان ذلك عبثا، ولكن ينوع لك القدرة التي تستطيع أن ترفعك مقاما عليا آخر غير المقام الأول الذي اخترت. ولو كان هذا هكذا لجاز وجودها الأبد، وهو فاعل غير فاعل على وجه من الوجوه. ألا ترى أنه لما لم يكن من شرط قدرة القديم أن في وجودها وجود مقدورها وجاز وجودها، ولا فعل لم يستحل أن لا تزال موجودة؟ عقلنا يصعب عليه استيعاب القضية، لأنه يقول كيف هذه وكيف هذه وكذا. الله قدراته لا حد لها، فهو الخالق لنا والأمور عنده بأمره، وهي أهل تكون بذلك الأمر. فأنت عندما تريد هذه القضية، القدرة هي التي تأتيك فتحدث لك ذلك الأمر. شوف هو المقال، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. فعلمنا أن الملائكة ليست لهم الأنفس التي عندنا، فهم يخرجون من الموت، والله ليس يخرج منه، فكل من ليس له نفس فهو خارج عن الموت، كل نفس ذائقة الموت. إذن علمنا أننا نحن بني آدم الذين نمتلك الأنفس هم الذين سيموتون، فقدرتنا محددة لهذا الموضوع، وعندما يصل الأجل فإن الأمر يتحقق. ولذلك كل أمر في القرآن تجد له اسم، إلا ملك الموت لا تجد له اسم. بعضنا يسميه عزرائيل، وهي تسمية توراتية، ولكن القرآن سماه، القرآن لم يسميه، بل قال بل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، سماه ملك الموت. فإن قدرة ملك الموت هي غير القدرة التي عند أي ملك آخر، وهو يحقق ذلك المراد الذي يراد منه أن يتحقق. لاحظتم كيف أن الأشعري يسير في اللمع غير سيره في الإبانة، غير سيره في مذاهب الإسلامية، غير سيره في أي كتاب من كتبه، حتى في كتاب الاستحسان. ولكن صاحب المجرد الذي جمع مقالات وفكر الإمام الأشعري كله جمعه ابن فورك في كتاب واحد سمى مجرد مقالات الأشعري. هذا الكتاب جمع فيه هذه القدرات وتحدث بها بتفصيل. فقد أحسن ابن فورك عندما جمع فكر الأشاعرة في كتاب واحد سمى مجرد مقالات الأشعري. زيد سيدي. ولا فعل على وجه من الوجوه، فلما استحال أن تكون قدرة الإنسان الأبد موجودة، ولا موجود منه فعل، لا أخذ ولا ترك ولا طاعة ولا عصيان، والأمر والنهي قائمان، استحال ذلك وقتا واحدا. الأمر والنهي، افعل أو لا، افعل ولا تفعل، افعل هذه ولا تفعل هذه، لكن هل هو فرض عليك هذا الأمر؟ هناك كثير من الناس يتضايقون من قضية افعل ولا تفعل، يقول هذا الإنسان محصور بين افعل ولا تفعل. أنت لست محصورا لا بين افعل ولا بين لا تفعل، لا بين قدرة حادثة ولا، أنت محصور بما تفكر به بعقلك، ما تجبر عليه نفسك، ما تهواه نفسك. وعندك القرآن يرسم لك الطرق طريق الخير ويحذرك من طريق الشر، ولكن لا يحملك على ذلك، وإنما يترك لك الاختيار الذي بواسطته تستطيع أن تحقق المراد، مرادك أولا. أما إذا أردت المراد الشرعي فإنك تقبل به بواسطته على الله. إن الله كان يعلم أن أبا لهب لن يستجيب للأمر الشرعي وحكم عليه بالنار، سيصلى نارا ذات لهب. أبو لهب سيصلى نارا ذات لهب، وأبو لهب كان يقرأها ويسمعها ولا يسمعها؟ كان يسمعها ويقرأها، ومع ذلك فقد اختار لنفسه الطريق الذي يريد، والله خلق له القدرة الحادثة التي تحقق له مراده. إذا لاحظتم معي على أن هذا الأمر ليس فيه حمل الإنسان على فعل لا يريده، وإنما أنت مسطر أمامك، الأمور مسطرة أمامك، ويمكنك أن تسطر لنفسك سبيلا أنت ترضاه لنفسك، بعيدا عن القرآن، بعيدا عن الكتب التي سبقت، بعيدا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تجد في الدنيا من يمنعك، ولن تجد من قدرتك العجز على أن تحقق مرادك، بل إنك تستطيع أن تحقق مرادك كما تشاء وكما تهوى وكما تريد وكما تتمنى أن يكون، وممكن أن تجد ذلك من الأدلة التي أمامك. فأنت تربي ابنك كما تريد، وتخرج منه الإنسان الذي تريد، وبعد ذلك هو عندما يصل إلى سن الرشد يبقى له الاختيار. فإذا كانت تربيتك التي ربيته عليها ونشأته عليها أثمرت فيه ولم يجد في الطريق من يقوم له ذلك الأمر، فإنه ينشأ على المدرسة التي أردت منه أن ينشئها، إلا إذا اختار هو سبيلا غير ذلك عندما يصل إلى سن الرشد. ليس هناك في الدنيا شيء يرغم الإنسان إلا القهر إذا كان من طريق آخر. أما الإنسان فيستطيع أن يخلق قضاءه وقدره بنفسه، لأن الله يخلق لك القدرات التي تريد على ما تريد، لأن إرادته اقتضت ذلك. إرادة الله اقتضت أن يتركك حرا تتصرف في نفسك كما تشاء. إذن علينا أن نتصرف برفق لنحقق المراد. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.